البذل لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأيضا لازلنا نتكلم عن المحبة وعلاماتها، ولربما أطلت الوقوف على هذا الأمر لجلالته، ولأن الدين كله مبني عليه. اعلم أيها المسترشد أن أهم علامات الحب ألا يزاحم محبوبك أحد في قلبك. هذا أهم علامات الحب، ألا يزاحم محبوبك أحد في قلبك، لأن القلب لا يعمل إلا في اتجاه واحد، فإذا شغلته بغير محبوبك لم تكن محبا، وإذا قسمته بين محبوبك وغيره نقصت المحبة وكانت الدعوة أعرض من المشرقين. القلب لا يعمل إلا في اتجاه واحد، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأبان بهذه الآيات أن القلب لا يعمل إلا في جهة واحدة، وأنه كلما أخلصت هذه الجهة لمحبوبك كانت المحبة أتم ونلت الرضا. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتقواه، والتقوى هي جماع كل خير، ولا تتم التقوى إلا باتباع الوحي أمرا ونهيا، ثم لا يتم كل ذلك إلا باعتماد القلب على الله، وهو حقيقة التوكل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، لأن القلب لا يعمل إلا في جهة واحدة. فإن قلت: كيف يتم ذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه من النساء فقال عائشة، فقيل: من الرجال؟ قال: أبوها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب، ولا بد أن يكون للمحبة شيء في القلب. نقول لا تنافي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأبي بكر فرع على محبة الله عز وجل لهما. فإذا أحب غير الله عز وجل إنما أحبه لحب الله إياه، فهو في النهاية لا ينفعل إلا لحب الله عز وجل. فإذا كان القلب لا يعمل إلا في جهة واحدة فحافظ عليه، ولا بد أن تغار أن يملأ هذا القلب غير محبوبك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ليبين لهم فداحة الشرك وعظم الجرم الذي يقترفونه في حق أنفسهم، قال: أيها الناس، أيكم يرضى أن يكون له عبد يعمل فيؤدي إلى غير سيده؟ أيكم يرضى هذه الصورة، أن يكون لك عبد يعمل بالأجرة، فإذا كان آخر النهار أخذ الأجرة وأعطاها لغير سيده؟ أهذا عبد دار؟ هل أحد منكم يطيق هذا العبد؟ فإذا كنا جميعا نجيب لا أحد يطيق هذا العبد، فكيف صرف الناس العبادة إلى غير الله عز وجل؟ يأكلون من خيره ومن نعمائه، وكل شيء في حياتهم هو المتفضل عليهم به، ومع ذلك يصرفون العبادة إلى غير الله عز وجل. فكيف لم ترضوا لأنفسكم ما رضيتموه لله عز وجل؟ إن العبادة يجعلون هذا من علامات الشقاوة والتعاسة، كما قال حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور في أبي تمام، يقول: ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غير، أو أن تسير لوصل من لا يشتهي في الوصل سيرك، أو أن تريد الخير بالإنسان وهو يريد ضيرك، سيان إن أوليته خيرا وإن أمسكت خيرا. يجعل كل هذا من علامات الشقاء. ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غير، فهذا من علامات الشقاء، أن الذي صرفت له مهجة قلبك منصرف عنك، يحب غيرك ويعطي الولاء لغيرك، هذا من الشقاء. أو أن تسير لوصل من لا يشتهي للوصل سيرك، أو أن تريد الخير بالإنسان وهو يريد ضيرك، سيان إن أوليته خيرا وإن أمسكت خيرك، هذا من أعظم علامات الشقاء. فلذلك كان أعظم سمات المحبة أن تفرغ قلبك لمحبوبك. وليس هناك أحد قط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يستحق المحبة لذاته، إنما هو الله عز وجل هو الذي يستحق المحبة لذاته، لا يستحقها أحد. فإذا أحببنا الأنبياء والرسل، إنما أحببناهم لأنهم دلونا على الله عز وجل. فمحبتنا للرسل فرع على محبتنا لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، فاعلم أن من علامات الحب بذلك لمحبوبك، وهذا فرع على العلامة الكبيرة التي بدأنا الكلام عنها، بذلك. واعلم أن الحب بذل وعطاء وليس أخذا. كل الناس يأخذ، والأخذ أسهل ما يكون، إنما الحب عطاء وبذل. ألم تسمع إلى الله عز وجل وهو يعلم الصحابة فيقول لهم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هذا هو الحب. فمن هان عليه أن يبذل نفسه في الله، هان عليه أن يبذل ماله من باب أولى. ولذلك لم يتقدم أحد أبا بكر في هذا الحب، كان يكثر أن يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، باء التفدية، أي أفديك بأبي وأمي، يعني من باب أولى أفديك بنفسي. كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال: فعجبنا من هذا الشيء، ما الذي يبكيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا سوى أن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. يقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ولما غضبت فاطمة رضي الله عنها منه لأنه لم يعطها شيئا من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقيا مرة فقالت: يا أبا بكر، أتصل قرابتك ويرثونك ولا يرث محمدا أهله؟ فقال لها: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. ولما جاء والد أبي بكر مسلما يوم الفتح وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو بكر فقال له: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: والله لأن تكون هذه يد عمك أحب إلي من أن تكون يد أبي، لأن يكون عمك أسلم هو أحب إلي وتقر عينك من أن يكون أبي هو الذي أسلم. هذا هو الحب، لم يتقدمه أحد على الإطلاق، ولذلك استحق هذه الشهادة: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. واستحق أيضا هذه الشهادة: ما منكم من أحد له علي يد إلا وفيته بها غير أبي بكر، فله علي يد يجزيه الله بها. واستحق أيضا شهادات أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الصحابة إلى بذل أموالهم لله عز وجل، وكان أبو بكر سباقا لا يلحق غبار جواده في الله عز وجل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب إلى بيته وأحضر مالا عظيما وجاء ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت مثله. حتى جاء أبو بكر ومعه مال عظيم فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأتى بماله كله، فقال عمر: لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم أبدا. قلت لكم لا يلحق غبار جواده في الله فضلا عن أن يلحق هو، إنما كان ذلك بتمام المحبة، تمام المحبة الذي يبذل نفسه لله عز وجل، لا يستصعب أن يبذل ماله وما دون ذلك. ولذلك قال صرمة بن قيس وهو يترجم شعور الصحابة وموقف الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواسيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس عاديا، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن رسول الله أصبح هاديا. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد سمعت من المقداد بن الأسود كلمات لأن أكون أنا الذي قلتها كان أحب إلي مما يعدل. سمعت المقداد بن الأسود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو غط بنا هذا البحر خضناه معك، والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما قال. يقول ابن مسعود: لأن أكون أنا الذي قلت هذا، لأن الرسول سر بذلك، لأن أكون قلت شيئا يسر به أحب إلي من حمر النعم. هكذا كانوا يتسابقون في رضاه. فالبذل أيها الإخوة الكرام يكون على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أن يبذل كارها بمشقة، وهذا يكون في ابتداء الأمر قبل استحكام المحبة. فإذا أحب وتخللت المحبة شغاف قلبه بذل راضيا طائعا، فإذا استحكمت المحبة أكثر بذل سؤالا وتضرعا. تأمل هذه المراحل: يبذل بمشقة، ثم يبذل راضيا طائعا، ثم يبذل سائلا متضرعا. هو الذي يسأل أن يبذل، فإذا قبلت بذله شكرك لأنك قبلت بذله، كما كان بعض السلف يفعل، يخرج بصدقته، فإذا وافى فقيرا أو مسكينا مستحقا وأعطاه الزكاة فقبلها المسكين صافحه وشكره، فيتعجب المسكين ويقول: أنا أولى أن أشكرك، فيقول له: لا، بل أنا أولى أن أشكرك لأنك الذي سقت الأجر إلي بقبولك الصدقة. فيعطي المال ويشكر الآخذ، لأنه هو الذي أتاح له القربى والزلفى من الله عز وجل. أتظن أن الذي يبذل ماله سؤالا وتضرعا يبذله رياء وسمعة؟ لا، لا يبذله رياء وسمعة. كان الصحابة كذلك يبذلون لله عز وجل مهجهم سؤالا وتضرعا. في غزوة أحد جاء عمرو بن الجموح، وكان رجلا أعرج شديد العرج، وما على الأعرج من حرج، وقد أسقط الله عز وجل عنه فريضة الجهاد، هو والأعمى والمريض. فجاء هذا الأعرج شديد العرج يشتكي أبناءه، يشتكي من العقوق، أو أنهم ضربوه، أو أنهم حبسوا أموالهم عنه. هذا ما كان يخطر لأبناء الصحابة على بال، ما كان يخطر على بال أصلا أساسا. الآن بتشتكي أم مات زوجها وتعبت على تربية أبنائها وحبست نفسها عليهم، بعد ما الولد وصل 25 سنة هو وأخوه، وكل واحد له دور في البيت، ينزل الولد يقول لأخيه: يلا نضرب أمنا علق. ينزل كل ولد معاه خرطوم، معاه عصا، وينزل يضربوه. هل رأيت هذا في العالمين؟ أو خطر ببالك في باب العقوق أن يستلذ ولد بضرب أمه؟ إننا لا نبرئ الآباء من هذه المحن، هم السبب. وقلت لكم إن محنة إهمال الأولاد مؤجلة. محنتنا الآن هي محنة إهمال الآباء للأولاد، لكن لا يظهر هذا إلا بعد أن يستوي عود الولد. جاء عمرو بن الجموح يشتكي أبناءه لأنهم يمنعونه من الجهاد، ويقولون: يا أبانا، إن الله عز وجل قد وضع عنك الجهاد، ونحن 6 من أبنائك كلهم يقاتل في سبيل الله، ألا تقر عينك؟ فيقول لهم إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تحول بيني وبينها، ويبكي ويذهب شاكيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه شهادة وتدور رحى الحرب ويكون عمرو في أوائل من قتل. وده شيء طبيعي، لا يحسن الكر ولا الفر ولو أراد ما استطاع لعرجته فيقتل. فلما جاء موعد الدفن قال صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم في اللحد أكثرهم قرآنا، هكذا يعز القرآن أهله في الدنيا والآخرة حتى في الموت، حتى في الدفن إذا تزاحم ميتان فالسنة أن يقدم في القبر أكثرهم قرآنا، لا يتقدم صاحب القرآن أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يتقدم العامل به الواصف على حدود الله عز وجل المعظم لكلمات الله تبارك وتعالى. فلما جاء موعد الدفن كان للمحبة دخلا في الدفن وفي القران بين الرجل وأخيه، فقال صلى الله عليه وسلم ادفنوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد. لماذا؟ قال ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد حتى الحب يستصحب، لا يؤذي الميت، إنما يدفنه مع من كان يحب في الدنيا. وهكذا يفرق الله عز وجل بدينه بين الناس في الدنيا والآخرة، فلا يجمع بين كافر ومؤمن في الدنيا والآخرة، لا في بيت ولا في مال، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، وقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رجل يسب دين الله عز وجل وبعدما سب مات، هذا كافر، لو كان له مليارات وأبناؤه فقراء لا يحل لهم أن يأخذوا درهما واحدا من هذا المال. تصور الرجل سب دين الله ومات وعنده الملايين، لا يحل لأولاده أن يأخذوا من تركته درهما واحدا. تعرف لماذا؟ لأنه لا يسوغ لك أن تباينه في الدنيا لأنه سب الله ثم تأخذ ماله بعدما مات. إن صدق المحبة يستلزم أن تتبرأ من كل شيء هو فيه، ولا تجري وراء مصلحتك، ولا تجري وراء ما يفيدك. كم أوذي المؤمنون من الكافرين في الدنيا بسبب إيمانهم ومع ذلك لم يتركوا الإيمان. فلو ساغ للمؤمنين أن يتزلفوا إلى الكافرين أو ينتفعوا من ورائهم بشيء لهادنوهم حتى يعيشوا وحتى لا يخرجوا من ديارهم وأموالهم. فلذلك قال لك لا تأخذ المال، لأن هذا برهان علامة صدق الحب، أنك لا تأخذ المال وأنت بأمس الحاجة إليه. من علامات صدق الحب أن تكره كل شيء من الكافر ولو كان يسره ولو كان ينفعه، دي من علامات صدق المحبة. وأن البذل لله عز وجل لا يجوز تنصيقه بشيء من الدنيا. وبذلك يظهر لك لماذا أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر إلا أن يدفع له ثمن الراحلة، كما في صحيح البخاري لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر وأعلم أبا بكر أنه سيؤذن له في الهجرة، اشترى أبو بكر راحلتين وحبسهما يعلفهما انتظارا لذلك اليوم. فلما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في وقت ما كان يأتيه فيه، فلما رآه أبو بكر قال بأبي هو وأمي ما جاء الساعة إلا لأمر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من معنا في البيت. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي في الهجرة. ثبت أبو بكر وقال الصحابة يا رسول الله، أي أسألك الصحبة. قالت عائشة وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح. فقال أبو بكر يا رسول الله إني حبست راحلتين لي ولك فخذ إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، أي لا آخذها إلا إذا دفعت ثمنها. السؤال: معلوم أن أبا بكر واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، فلماذا أبى أن يأخذ المال منه هنا لكي تكون الهجرة لله عز وجل كلها ولا يخلط الهجرة بشيء من الدنيا؟ لذلك قال له بالثمن وأبى أن يأخذها حتى دفع ثمنها. فلما مات عمرو بن الجموح، فلما قتل ودفن، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطأ بعرجته في الجنة وما بها من عوج، وما بها من عوج. إنا أنشأناهن إن شاء. ليس في أهل الجنة أعور ولا أعرج ولا مريض، أهل الجنة صحاح ليس فيه مشتكي، تكرما من الله عز وجل لكي تتم النعمة. فإذا نظرت إلى مثل عمرو بن الجموح وكيف بذله في الله عز وجل مع أن الله عذره، ترى أن مثل هذا النمط إنما يبذل سؤالا وتضرعا، ولئن قبل الله عز وجل منه لازداد شكرا على شكر. فالحمد لله الذي أنعم بالإسلام، والحمد لله الذي أرشد إلى الالتزام، والحمد لله الذي صبرنا على الأمر وصبرنا على اجتناب النهي، ثم الحمد لله الذي قبل ذلك منا وجزانا بذلك دار السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فالحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من علامات الحب، وهو فرع أيضًا على الأصل الأصيل الذي بدأنا به، وهو ألا يزاحم أحد محبوبك في قلبك أن تنفعل له حتى ولو كان بضد رغبتك. يكثر عجبي من الذين يظهرون الالتزام فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها المخالف الذي يظهر عليك سمت الالتزام، ألا تعظم نظر الله عليك حال المخالفة ثم يدعي أنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يترك عادته ولا أن يترك معصيته، ويقول كلما أردت غلب؟ نقول ذلك لفتور المحبة. تحب الشيء وقد كلفت به، وسيدك يغضب ولا يحب ذلك، فأيهما تقدم أيها العاقل؟ إذا كان في يد سيدك حياتك وموتك، شقاؤك وتعاستك، أيهما تقدم؟ تقدم أمر سيدك أم شهوة نفسك؟ إن من علامات الحب أن تطيع من تحب ولو كارها، ولو كان على خلاف هواك. يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري. فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري، إني من سرورك في سروري. وكما قال المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. إذا كان قول حاسدي أرضاك وهذا جرحني، فإذا كان يرضيك ما قال حاسدي فليس لجرحي ألم، إذا كان يرضيك. وإن من البيان لسحرا، ولئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. مجرد ما يخطر ببالك حتى لو فكرت تأذيني، شكرا أشكرك أنني خطرت ببالك ولو كنت ستلحق بي الأذى. هكذا يقول الناس بعضهم لبعض، هكذا يقول المحبون بعضهم لبعض. فكيف هان عليك أن تعلم أن سيدك ينظر إليك وأنت تعصيه، ثم هو يحلم عنك ويمهلك فتزداد اغترارا بالمعصية واجترارا لها؟ لا والله، ما هذا بالنصف، ما هذا بالنصف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا كله من علامات الحب. فإذا نقلنا ذلك إلى أجل محبوب وهو الله تبارك وتعالى، فلا يحل لنا أيها الإخوة الكرام أن نمشي في هذا التفلت ونحن كل يوم نخدم على الله عز وجل. أحيانا أتعجب حتى يصيبني الدوار من الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم. والله هذا شيء عجيب. كلما مر من عمرك عام تحتفل أنك تقترب من مصرعك، هل رأيت عاقلا يفعلها؟ كلما اقترب من حبل المشنقة يحتفل فرحان انه سيشنق، هل رأيتم عاقلا يفعل ذلك؟ لكن قاتل الله عز وجل الانحلال وقاتل اتباع اهل الكفر، هم الذين نقلوا الينا ذلك. الاحتفال بعياد الميلاد انما هي شعار الكافرين الذين لا يؤمنون بآخرة ولا بعد. فانظر كيف انتقل ذلك إلينا حتى صار عرفا بيننا ولا ينكره أحد، بل بعض الذين من الله عز وجل عليهم بالالتزام في أشياء كثيرة لا يزالون يحتفلون بأعياد الميلاد ويرددون نفس الأغنيات بنفس اللغة الأجنبية. أهؤلاء محبون؟ كل يوم يمر فهو صفحة عظيمة تطوى من كتاب الموت، وكل لحظة تمر تدنيك من مصرعك شبرا فشبرا. فهل عملت لهذا المصرع؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم مضى من عمرك؟ قال: مضى 60 عاما. فقال له الفضيل: أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله. فانزعج الرجل وقال: إنا لله، وما العمل؟ وقد فرط منه تقصير، وما العمل؟ قال: أحسن فيما يأتي يغفر لك ما قد مضى. إن العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. فيا أيها العاصي الذي قطعت عمرك في العصيان أقبل على الله عز وجل، لن تجد أرحم منه، لن تجد والدا ولا والدة أرحم منه. إذا قلت له وعجلت إليك ربي لترضى غفر لك وقبلك، إنه هو الغفور الودود. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. من علامات الحب أيضا أن تنفعل لمحبوبك حتى تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي. يعني يصل بك الحال أنك تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي بشر، لأن الائتمار من غير أمر لا يجوز، والانتهاء من غير نهي لا يجوز، بل لا بد أن تأتمر بأمر وتنتهي بنهي. لكن من علامات المحبة التي ذكرتها لها شرط، وهي أن تلاحظ تصرف محبوبك، فما كان يأتيه ويحبه فقد صار أمرا من غير آمر، وما كان يكرهه ويعافيه ويجافيه فأنت كذلك تفعل ولو لم ينهك عن ذلك. هذا الذي قصدته، نظرك ولحظك محبوبك ترى أنه يقبل مثلا على شيء ما، ولكنه لم يأمر، لم يقل لك افعل كذا، فمجرد إقباله على هذا الشيء أنت أيها المحب تعتبره أمرا في حقك. هو ده الانفعال، أن تنفعل له. كما في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويتتبعه. الدباء اللي هو الأرع، تعرف الأرع اللي هو مش الكوسة بتاعت اليومين دول، لا دي كوسة، لكن في أرع قد كده خراطه كده قطع قطع وتطيبه كده في الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الدباء ده، وكان يتتبع القطعة في الطبق وياخدها. أنس بن مالك قال: رأيته صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء فلا أزال أحبه، فلا أزال أحبه، مع أن هو لم يقل له يا أنس كل الدباء، لكن رآه كلفا به محبا لأكله فانفعل له. وانت عارف يعني يشبه يعني القريب من هذا، لما تشوف الام مثلا ابنها ياكل القطعه وليه متففها من بق، انت ابوك لكن تجد بمنتهى البساطه الام اخذت اللقمه دي واكلتها كده وعماله تتمعن فيها كده وعماله تتمزج بيها، وانت ابوك تعرف العمليه دي. طب ما الذي هون على الام مثل هذا النظر؟ حبها للولد اكثر من حبك بسبب الملازمه واسباب اخرى كثيره، منها الحمل والرضاع، ومنها ما فطر الله عز وجل الام على محبه الولد عشان ما تموتوش، عشان ما تموتوش. ما الام لو كرهت الولد وسهرها طول الليل مثلا لما تيجي تفطمه مثلا تقعد 3-4 أيام وممكن يكون الولد راجل ما يتفطمش بسهوله، يقعد تقعد تفطمه اسبوع مثلا ونفسه طويل، تقعد تفطمه اسبوع وشيلاه طول الليل وطول النهار طبعا شغال لا تنام لا ليلا ولا نهارا، دي بقى لو كرهته ممكن تقتله. هديك ابوه وبتيجي جاي من الشغل وقاعد 24 قراط عمال تشرب في شاي وقهوه وبتاع ومزاجك عالي العال، اول ما تدخل البيت وادي صرخ عايز انام، واذا الولد زودها شويه تطلع تديله رجلين وبوكسين وبتاع والله اعلم بالله، وانت ابوه. انما الام ابدا طول النهار شغاله وطول الليل تقف بيه، وعندها صبر انها تقعد تهز فيه، والهز ده عايز عضلات وعايز قوه وعايز عافيه، وهي عافيه راح طول النهار في الشغل، ومع ذلك لا تقتله ولا ترميه ولا حاجه، واذا حتى يعني فضيها وضربته مره كده تقعد تطيب خاطره وتقول له طب معلش واسكت والكلام ده. هو ده الفرق، هو ده الفرق. اهو الام بتفعل ذلك لشده محبتها للولد، ولذلك لما الولد بيموت بتكون فجيعه الام بالولد اضعاف فجيعه الاب بسبب شده الحب. فالانسان المحب حياته كلها محبوب، كل شغلته بحياته محبوب، حب ايه يكره ايه بيتمنى ايه ما يتمناش ايه، نفسك تقعد تتكلم معه على طول، ودي من علامات الحب ان تناجيه باستمرار، ان تناجيه باستمرار. يعني مثلا اذا كان بينك وبينه بلاد كل شويه تطلع الجواب وتقعد تقرا، ده انت قريته 600 مره برضه عمال يقرا، وكل مره يحس انه اول مره يقرا. ليه؟ لان كل مره فيها جرعه شوق لم تكن في المره الاولى، فجرعه الشوق دي هي اللي بتدي طعم للكلام. قرا 20 مره وعمال يقرا تاني وبيحس ان الاول مره يقرا هذا الكلام. فاذا حال بينك وبينه بلاد فليكن خطابه لك. ولذلك تعرف بقى ليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لابن مسعود كما في الصحيحين اقرا علي القران، قال اقرا عليك وعليك نزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. خطاب محبوبي، خطاب محبوبي، وكلما اعطيته قلبك كلما خرجت منه بجديد. القران كل ما تديله قلبك وتديله عقلك وتعطيه كلك يعطيك جديدا، لا ترجع ابدا بغير فائده ابدا. طبعا هقول لكم على حاجه ومش هجاوب عليها، بس هقولها كتفتيح كلام، وكل واحد يروح يدور في التفاسير ليبحث عن هذه النكته اللطيفه الرائقه. قال الله عز وجل قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب ليه مطمئنين؟ ليه؟ ما كان السياق ينفع من غيره؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون لنزلنا عليهم، لان الخطاب هنا ان هم بيعترضوا ابعث الله بشرا رسولا واحد زينا؟ لا، احنا عايزين واحد من طراز مختلف ما يبقاش زينا يمشي في الاسواق وياكل المطعومات والكلام ده. لا، لو كان ارسل لنا ملك كنا قلنا ده واحد ليس من جنسنا وهو من عند الله، لكن يبعث لنا واحد زينا زيه؟ لا، احنا الكلام ده ما نقتنعش بيه. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لو الارض عليها ملائكه مش هنزل لهم بشر، هنزل لهم واحد من جنسهم برضه، واخد بالك؟ قل لو كان في الارض ملائكه مش بشر يمشون مطمئنين. ليه مطمئنين؟ وايه فايدتها في السياق؟ اهو انت كل ما تدي للقران قلبك وعقلك كل ما يديك جديد، وهكذا في خطاب المحبوب. كل ما تقرأ مرة جديدة وتديله قلبك مرة بعد مرة كل ما يعطيك. ودي هي علاقة التفاعل بين المحب والمحبوب، علاقة إخاء وعلاقة ود. مش ممكن يكون العطاء من جانب واحد، يفضل المحب يدي والمحبوب تقلان عليه مش عايز يديله حاجة. طب ما سيأتي يوم على المحب تفطر محبته. لا، انت عشان تستبقي من تحب ما تتقلش عليه، لازم زي ما هو بيعطيك، لان احنا قلنا ان الحب عطاء والحب بذل. كل ما يعطيك تعطيه. وينبغي ان يكون المحب ذكيا، لان هو اذا كان محب فعلا بيبقى هو والمحبوب بتاعه على موجة واحدة، مش يبقى المحبوب بتاعه الموجة قصيرة والثاني بيدي على الموجة الطويلة تطلع قاوت. لا، لازم اذا ارسل شيئا لو نظرة عين بس، لو نظرة عين نظر بها المحب الى المحبوب او المحبوب الى المحب عرف ان فيها كلام. لكن الغباء اكثر حاجة تضيع المحبة. فممكن واحد بيعبر عن طريقة حبه بلمس، يعبر عن طريقة حبه بكلمة، وفي واحد بيتدلق. خلاص انت بتتدلق وانا خلاص قابلت المسألة دي، الدلقة دي في مقابلها نظرة مني تعتبر بحر بالنسبة للجردل بتاعك. خلاص ما تقولش ازاي تبقى نظرة صغيرة قبال جردل، لا انا نظرتي بحر. يبقى المفروض يكون في مسألة تجاوب بين المحب والمحبوب. طالما الإنسان بيعبر بطريقته لا يشترط أن يكون كل واحد نسخة بالكربون من أخيه، هو معاه جردل يبقى أنا معاه جردل، لا مش لازم، كل واحد بيعبر بطريقته. لكن الشيء الملحوظ المشترك هذا التفاعل. يقول له أقرأ عليك وعليك نزل، يعني أنت أولى من تستطعمه إذا قرأ وأولى من تفهمه إذا قرأ، فأنت أولى به مني إذ نزل علي. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من أول النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. يبقى دي من علامات الحب الانفعال، الانفعال. فأنت كل حياتك ومحور حياتك محبوبك، محبوبك أفليت عمرك فيه وفي ملاحظته، حتى إذا تبسم وضحك بتعرف فمه كيف ينفرد وعيناه كيف تلتمعان. كل شيء عندك محفوظ، كل شيء محفوظ بسبب شدة عنايتك به. فأنس بن مالك رآه بيتتبع الدباء فيقوم يحب الدباء ويبقى هو أحسن أكل بالنسبة له، مع أنه لم يؤمر، لكن هذا تصرف محب. وينتهي وإن لم ينهاه، مثل الحديث الشهير الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب الأنصاري تتألف من طابقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق الأرضي، فقال له أبو أيوب اصعد إلى فوق يا رسول الله، فقال السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب إلى فوق، قال فبينما أنا بالليل إذ انتبهت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، يعني رجلي فوق راسه. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، وأنا لما بأسوق القصة أسوقها من الألفاظ المجتمعة، لأن ليس لا أذكر خصوص لفظ مسلم رحمه الله. قال فقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، قال وانكسر لنا حب، الحب الوزير، قال فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل الماء على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. واجتمع هو وامرأته في ركن، فلما أصبح نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكنت أرسل إليه الطعام ولا آكل أنا وامرأتي إلا إذا رجع الطعام إلينا، فنتتبع مواضع يده وفمه فنأكل منها ونشرب. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه، ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله أحرام هو؟ لماذا لم تأكل من الثوم أو البصل؟ أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقصد جبريل عليه السلام لما يأتي يناجيه بالوحي فيشم ريحة البصل فيتأذى. فانظر إلى حقوق الصحبة، رعاية الصحبة، أنه لا يؤذي صاحبه الذي يأتيه بالوحي، ولكني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب ذاك المحب لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره، أكره الذي تكره. لم يقل له حرام أو لم يقل له لا تأكل، بل أجاب إجابة صريحة واضحة، أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب لا جرم، أكره الذي تكره. فانتهى بغير نهي منه، انتهى بغير نهي منه. هي دي علامة المحب، علامة المحب أن يراقب أحوال محبوبه، فإذا رأى محبوبه يأتي الفعل مرارا وتكرارا فعله، مثل عبد الله بن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ولا يركب، يمشي من بيته إلى مسجد قباء كل سبت يصلي فيه ويرجع، فكان عبد الله بن عمر كل سبت يخرج من بيته إلى المسجد، بل وصل أمر هذا الصحابي الجليل إلى أبعد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء يعني أخبرون هم يعني يؤدون الصلاة معه والحضور، فكان هناك بابين المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لو جعلنا هذا الباب للنساء، قال سالم أو نافع، قال فما دخل منه عبد الله بن عمر إلى أن مات، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تدخلوا من الباب، إنما قال لو جعلنا هذا الباب للنساء فما دخل منه عبد الله إلى أن مات عبد الله. يبقى مثل عبد الله يخالف، مثل عبد الله يمكن أن يخالف أي مخالفة دقت أو جلت؟ أبدا. وكان عبد الله بن عمر يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها، وكان أبوه على خلاف مذهبه، عمر بن الخطاب كان في هذه المسألة على خلاف مذهب ابنه، ولكل وجهة هو موليها. عبد الله بن عمر كان رائده الحب، وعمر بن الخطاب كان رائده المصلحة وسد ذريعة الشرك. كان عمر الخطاب مرة ماشي فرأى رجالا يتدافعون تحت شجرة، فقال ما بال هؤلاء يتدافعون؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحتها، فنهاهم عن ذلك وفرقهم وقال صلوا أينما كنتم، جعل الله الأرض مسجدا وطهورا، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. فشوف وجهة نظر عمر، وجهة نظر والي كله متشعلق في الأب، هو ده لو لوحده لساغ له أن يفعل ذلك، لكنه إذا كان في باب الأسوة لا يسوغ له إلا أن يفعل ما يصلح الرعي حتى لو كان بخلاف مراده. خلي بالك من هذا الكلام، لو لوحده لفعل زي العلماء، العالم يبقى مفتي وقاعد طول النهار يفتي الناس، فإذا خلى بنفسه خالف بعض فتواه من باب الورع. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.